بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى وصلاته بمزدلفة العشاء. الكلام هنا على ما يفعله الحاج بعد رجوعه من عرفات. تقدم أنه إذا أتم الوقوف فإنه ينصرف إلى مزدلفة، وأنه يبيت بها على وجه الندب. وقد تقدم أن الذي جعل هذا المبيت مندوبا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعاف أن يذهبوا إلى منى من غير أن يبيتوا بعرفة. قد أخذ من هذا التصرف النبوي أن هذا المبيت ليس مندوبا. وجه دلالة فعله هذا على هذا الحكم هو أنه لو كان واجبا ما أسقطه على هؤلاء الناس، إلا موجب لهذا الإسقاط على ما يبدو. لكن كما هو معهود في منهج الاستنباط أن الاستنباط لا يكون تاما سالما إلا إذا لم يعارضه احتمال يساوي ما بني عليه ذلك الحكم. والاحتمال الوارد في هذا المقام هو أنه قد يكون هذا الذي فعله عليه السلام من إرسال هؤلاء النسوة والضعاف إلى منى، قد يكون لذلك موجب وعلة، وهو أن هؤلاء ضعاف وأن النسوة قد لا يتحملن المبيت بمنى فلذلك أرسلهن إلى منى. ولكن هذا احتمال بعيد، فإنه قد وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وغيرهن، وكلهم قد باتوا بمزدلفة. ولو أن النساء هذا الحكم يجري عليهن لأجراه على وجه العموم على جميع النسوة، وما لم يحصل. فعلم حينئذ أن هذا الإرسال ما هو إلا دليل على أن المبيت بمنى لم يكن واجبا. وجه هذا الاستدلال بين وهو سليم. إذن فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء، يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى مزدلفة، وذلك بعد مغيب الشفق أي بعد دخول وقت العشاء، يكون وقت العشاء قد دخل تحقيقا. فإذا دخل وقت العشاء وغاب الشفق ذاك علامته، غيبوبة الشمس علامته، صلى هذا الحج المغرب والعشاء جمعا وقصرا هكذا. ولكن المالكية اشترطوا في هذا الجمع أن يكون هذا الحاج قد وقف مع الإمام، أن يكون الإمام حاضرا بعرفة وكان واقفا معه حاضرا معه حين وقف، فلما انصرف الإمام انصرف معه، ولما وصلوا إلى مزدلفة صلى الإمام فصلوا معه هذه الصلاة التي فيها جمع تأخير، هكذا قرروا. وقالوا بأنه إن لم يقف مع الإمام فإنه لا جمع له، لا جمع له، لا يجمع بين هاتين الصلاتين. لأنهم اعتبروا أن هذه الرخصة مخصوصة بمن وقف مع الإمام، ولعلهم نظروا إلى الهيئة التي صلى التي حج بها عليه السلام، فنزلوها كلمات في هذا الفقه، قالوا بأنه حج معه الناس وانصرف معه الناس، صلوا معه العشاء جمعا وقصرا، وهذه الصورة. لكن مثل هذا الفقه في الغالب، وإن كان يمكن أن يكون المستند ما ذكر، فإنه في غالب ما هو معهود في المذهب هو أنه يكون مسندا إلى عمل السلف، مثل هذا الفقه الذي لا يظهر له دليل صريح، وقد تدل عليه أدلة عامة، ففي الغالب أنه يؤخذ ممن تقدم من الصحابة ومن في حكمه. قد يطلق. إذن على كل حال هذا ما يذكره الفقه المالكي، وذو الرغبة في المزيد من الغوص يرجع إلى أساس هذا القول ومستنده. فإن لم يقف مع الإمام فإنه لا جمع له، وإنما يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته، يصلي المغرب في وقته يعني قبل مغيب الشفق، ويصلي العشاء بعد مغيب الشفق، لأنهم جعلوا الوقوف مع الإمام شرط في صحة هذا الجمع. فإن جمع فقد صلى العشاء قبل وقتها، هذا هو المقرر بمقتضى أصولهم، وهكذا قرروا فيما استنبطوه من حالة فعل الحج النبوي. هذا ما ذكره. فإن وقف مع الإمام ولكنه عجز عن مرافقته لعجز به هو لا يقدر على المشي، أو لعجز بدابته ما أنها ضعفت أو تعبت، فإنه يصلي المغرب والعشاء حيثما اتفق جمعا وقصرا، لأن له حكم مصاحبة الإمام التي هي أصل هذه الرخصة، لأنه وقف معه نفر معه، لكنه عجز عن اللحاق به، لم يستطيع أن يصحبه فعجز عن مصاحبته، فمر الإمام مسرعا إلى مزدلفة وتأخر هو، والإمام قد وصل وصلى المغرب والعشاء، خلاص انتهى الأمر. هو يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا حيثما اتفق، ولا يطلب منه حينئذ الانتظار حتى يصل إلى مزدلفة. هل يصلي المغرب والعشاء قبل مغرب الشفق؟ هذا لا يجوز، لا بد من أن يأتي بجمع وتأخير، جمع تأخير، هذا هو المقرر. هذا الذي قال الملكية بأنهم نقلوا به هيئة الحج النبوي وما استنبطوه فيه من فقه. فإن بدا لذي النظر في هذا الموضع ما يكون واردا من البحث فيه فهذا محل اجتهاد ونظر. إذن يصلي المغرب والعشاء، هذا هو فقه المغرب والعشاء في الفقه المالكي بالنسبة لمن نفر من عرفة ونزل بمزدلفة، يوافق عنده. ولعلهم رأوا أن هذا الجمع الذي يقوم به الإمام فيه رمز إلى وحدة الأمة وجمع الكلمة، وما دام هذا الشخص لم يقف مع الإمام فلا يسري عليه هذا الحكم الذي هو هذه الرخصة. ففضيلة الجمع مع الإمام والوقوف مع الإمام هي التي أثمرت هذه الرخصة التي يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. هكذا وجه هذه المسألة، وهذا ما قرر فيها، والمضار هنا على هذا التعليل الذي مضوا عليه، وهو أنه لا جمع بدون وقوف مع الإمام بمزدلفة. هذا قرار. الفرع الآخر وبياته بها وإن لم ينزل فالدم. البيات كما سبق أن ذكر ليس إلا مندوبا، لكن أن يقف بها بمقدار حط الرحل ورفع الرحل هذا واجب. فإن مر بمزدلفة مسرعا إلى منى من غير توقف بمزدلفة فإن ذلك يترتب عليه الدم، ترتب عليه الدم فيجب عليه الهدي. فإن وقف بمقدر هذا الذي ذكر فلا شيء عليه. هذا هو المقرر في هذه المسألة. وكل هؤلاء الذين كانوا معه عليه السلام وإن كانوا قد أرسلوا إلى منى فإنهم توقفوا في مزدلفة قبل أن يرسلهم، وقد ضبط هذا الظرف الذي يكون فيه الحج حالا بمزدلفة، هذا الظرف بهذا الأمر المعروف للعرب أنه إذا أريد ضبط الشيء لقوم فإنه يضبط بما يمكن أن يفهم به ذلك. إذا تضبط العرب مثلا تقول مثلا مثل فواق الناقة عندهم النوق، أو مثل حط الرحل، أو مثل مثلا مرور 100 جمل، يعرفون بما هو معروف عندهم ويمكن لهم أن يفهموه وأن يضبطوا به ذلك الظرف متصورا في أذهانهم، وهذا واجب في البيان. فإن خطبت قوما آخرين لهم عادة أخرى فإنك تضبط لهم الزمان بذلك الشيء الذي يفهمونه، فتذكر لهم من الأفعال ما هو معهود عندهم فيضبط به الزمان، وهكذا سائر ما يفهم به الناس فيخاطبون بما تصورونه لا بما لا يمكن لهم أن يفهموه. حط الرحل هذا في الحقيقة قد يعرفه الإنسان، والغريب أن هذه الأشياء التي أحلت على الفعل لم تضبط بالتوقيت، مع أن هذا في الحقيقة قد يكون بيانا عاما للبشرية، مثلا أن يقولوا بأن الرحل رحل الجمال يرحل ما بين 3 دقائق إلى 5 دقائق، يحط ويرحل مثلا 5 دقائق، فيكون في الفقه بمقدار 5 دقائق خلاص، فيفهمه العربي والبدوي والحضري ومن عنده الجمال ومن لا يرى الجمال أصلا في حياته كلها، ومن لا يعرف معنى الرحل ومن لا يعرف معنى الحط. هذا الضبط أفضل، الضبط الشامل بأداة عامة أفيد، ولكنهم يفعلوا. وهذا أيضا وقع له نظير في ضبط جفاف الوضوء، قالوا أن يجف الوضوء في زمانين معتدلين ليس حارا ولا باردا، من شخصين ليس شابا ولا شيخا، وفي مكان معتدل. وهذا خذوا شخصا وعطى شابا شخصا ليس شابا ولا شيخا ووضئوه في زمن معتدل ليس باردا ولا فيه حرارة، واكتبوا لنا في بلد ليس حرا ولا باردا، اكتبوا لنا هذه الدقائق التي جف فيها، نحطوا تما نشوف متى سيجف، مرة نضربه متى يجف. فإذا جف وقد ضبطنا هذا الوقت بمقدار 7 دقائق أو 8 دقائق، قد حضر لهذا الأمر عدول، وقد يكرر هذا 3 مرات حتى يضبط الوقت بتمام، فيكتبه. فإن جف وضوء فإذا توضأت ومضى على وقتك مثلا 4 دقائق أعدت الوضوء، وإذا كان 3 دقائق فلا تعيد الوضوء، فإن هذا هو الزمان الذي يحدد به الظرف الذي يعتبر مؤثرا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. إذن خلاصة الكلام أن نقل هذه الأمور المبهمة المخصوصة بقوم معينين إلى زمن مضبوط سيكون أفيد، لكنه لم يفعل، لكنه لم يفعل. وهذا التجديد في الفقه عندهم ولوع بمسألة التجديد وكذا، حبذا لو جددوا من جهة البيان. حقيقة هم الآن جددوا في بعض المسائل بالبيان، كما في مثلا مقدار الزكاة في الذهب ومقدار الزكاة في الفضة، نقلوه إلى هذه الجرامات، كان هذا بيانا جميلا، لكنه ما زالت بعض المواضع مبهمة وتحتاج إلى مثل هذا الضبط، ويكون ذلك من باب التجديد في البيان، وهذا مستحسن لا إشكال فيه. على كل فهذا مطلوب، وإن أوتي فهو حسن، إذا بمقدار حطه الرحل فقط، وإذا أردت أن تجرب وتضبط جيب جملا وأنزل عليه الرحل الذي عليه. هذا الرحل الذي عليه أولا جمل سوف يكون سوف يناخ، ثم بعد ذلك تنزل الرحل، تحل الحبال وتنزل الرحل، تعيده ثم تضبطه، خلاص هذا هو. وتكتب ولقد ضبطت هذا الظرف بمقدار كذا وكذا من الدقائق أو من الثواني أو ما انتهى إليه هذا الأمر وترتب على هذا الفعل. على كل هكذا أتوا بهذا الضابط الذي هو في الحقيقة ضابط مخصوص بقوم معينين، ولو فعل ضابطا عاما شاملا لكان أفضل استفيد منه الزمن. فمن نزل بعرف بهذا القدر فهو لا ذم عليه ولا شيء عليه. الفرع الآخر وجمع وقصر إلا أهلها كمنا وعرف. هنا بحثون هل أهل منا يقصرون؟ أما الجمع فهو متعلق بالإمام كما سبق أن ذكر، فمن وقف مع الإمام جمع، وإنما البحث في القصر، هل أهل منا وعرفة ومزدلفة يقصرون أو لا؟ قال بأن أهل مزدلفة لا يقصرون، وكذلك مثلهم أهل عرفة وأهل منا، لأنهم ليسوا مسافرين، لا تنطبق عليهم حقيقة السفر. هل كنا طلبنا بحثا في هذه المسألة؟ قلنا ماذا قال الناس في هذه المسألة المذاهب الأخرى؟ ما طلبنا في هذا كتابة تقرير. حقيقة هذه المسألة فيها خلاف من الفقهاء، من قال بأن حكم هذا بأن هذا الحكم القصر والجمع عامون يشمل كل حاج، فيكون هذا مخصصا من عموم شرطية السفر في القصر. الجمع هذا لا إشكال فيه لأنه تابع للإمام. القصر هل قام بأهل مزدلفة ما يحقق لهم القصر؟ بعضهم استصحب الأصل قال بأن أهل منا لا يقصرون، وهذا مذهب المالكية. وعليك دائما أن تخطط هنا على الموضع الذي استعمل فيه المالكية الاستصحاب. المالكية استعملوا الاستصحاب عندكم في فروع شتى، والواجب أن يجمع الطالب هذه الجزئيات ويكتب ترجمة هي الفروع التي استعمل فيه المالكية الأخذ بالاستصحاب، استصحاب الحكم، استصحاب الهيئة، استصحاب العموم، استصحاب الخصوص، استصحاب الواصف، استصحاب المناطس، لأن الاستصحاب يأتي بألوان مختلفة، لأنهم يعتبرون أن الاستصحاب يكون منصبا على دليل معين. إذا كان عام تسمى استصحاب العام، إذا كان مطلق تقول استصحاب الإطلاق، إذا كان الهيئة استصحاب الهيئة، إذا كان استصحاب علة استصحاب العلة. وهذا موضوع جميل لدارس الفقه، استصحاب جيد جدا للدارس الفقه حتى يعلم ألوانه وإشكاله والمواضع التي يستعمل فيها. هنا لا الاستصحاب، هنا الاستصحاب. المالكي قالوا هذا ليس مسافرا، ونحن نستصحب الحقيقة المعروفة في هذا الباب، وهي أن المسافر يقصر والمقيم لا يقصر، هذه قاعدة استصحبت هنا فنزلت فحكمت. ومخالفهم يقولون بأن هذا الشخص حاج والحاج وصف يستلزم التخصيص، قالوا هكذا، لأن الذين مع النبي اسمه هكذا فهموا أن الحاج يستلزم التخصيص، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أهل مزدلفة وفيهم أهل عرفة بما وفيهم، ولم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم هنا، بل جمع الكل وقصر الكل. إذن هذا دليل على أن هذا الأمر عام لكل حاج، بل سئل بعض العلماء من من تقدم فقال الحاج هنا على سواء كان من عرفة أو من منى أو من مزدلفة، قال لا فرق هنا. إذن هنا بحث فقهي، هل لفظ الحاج هنا مناط يستلزم التخصيص أم أنه لا مناط طردي وصف طردي والمحكم هو قاعدة الاستصحاب؟ هكذا المسألة هنا واسعة في النظر والاجتهاد. الفرع الآخر، وإن عجز فبعد الشفق إن نطر مع الإمام وإلا فكل لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما. هذه المسألة ذكرناها فيما سلف وهي من الصور الثلاثة المتعلقة بالجمع، قد ذكرنا أن الذي يجمع هو الذي وقف مع من؟ مع الإمام. والذي وقف مع الإمام وعجز عن اللحاق به يصلي الصلاة في وقف مع الإمام وعجز يصلي جمعا وقصرا في أي مكان. الذي لم يقف مع الإمام يصلي كل صلاة، هذا ذكرنا فلا نطيل به. نعم. وارتحاله بعد الصبح مغلسا. المندوب الآخر أن الحاج إذا صلى الصبح ويصلى هذا الصبح بغلس اختلاط الظلمة مع النور فإنه مباشرة ينصرف إلى المشعر الحرام بغلس، يعني لا يترك الضوء يغلب الظلمة وإنما يخرج وهما مختلطان كلون الجيب، والجيب يكون ليس بأبيض وليس بأسود، كيف تسمى الذي اختلط فيه البياض والسواد وفي الألوان؟ ها سهل، هو الذئب لون وصل لك الذئب وما وصل لك اللون حتى انت بعيد الغابة. ها الرمادي تقولوا هادو، العرب تقول الصهبة، صهبة أصهب فيه اختلط فيه البياض والسواد، النص كما تقول هذوك في القهوة، والرمادي كما كيقولوا هادو في اللغة ديالهم، والشاعر يقول هذا رأيت الذئب قط لما أراد أن يذكر أن قوما جاءوه بلبنين مختلط بالماء ولكن الماء أكثر، فأراد أن يخبر بحقيقة ذلك اللبن، فقالوا حتى إذا جاء، فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمدق، هل رأيت الذئب قط؟ راه ما تيسولك، راه كيقول لك هو بحال الذئب. والناس يستعملون الاستفهام في مثل هذه المقام لإثبات الخبر، يقول جاءني فلان، عمرك شفتي شي حلوف؟ هو هكاك، هو ما غادي يقول لك بحال الحلوف، يقول عمرك شفتي كذا؟ بحال هكاك، يسأل أولا ثم بعد ذلك يعقب بالخبر، هذه طريقة. إذا قال الشاعر حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ ومعروف أن المذق هو اللبن الممذوق الذي اختلط بالماء، ولكن هذا اللبن الذي جاءوا به لهذا الشاعر السواد غلب فيه البياض، فلذلك شباه به بالذئب. على كل حال هذا هو الظلام الذي تخرج فيه من مزدلفة إلى أن تنزل به بالمشعر الحرام. هكذا تفضل الأخ. ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإصفار. المشعر الحرام، المشعر الحرام في الحقيقة يطلق على ذلك الجبيل الصغير الذي في ذلك المسجد بجواره، وهذا هو الذي قالوا بها الاسم وقف فيه يدعو إلى آخره. ويطلق أيضا على ما حوله مما حداه، حدا ذلك المكان، ذلك أيضا يطلق عليه هذا الشيء. فيكون المشعر الحرام هنا أوسع من تلك ذلك الجبيل الجبيل الصغير. على كل هنا تقيف، والمشعر الحرام في المسجد، في مسجد المشعر الحرام معروف مكتوب هناك المشعر الحرام. فإذا وصلت إلى هذا المسجد فقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وادعو. هذا الوقوف كما نص عليه المالكة وينصون، هل يكون بالوقوف فقط أي بالحضور، سواء كنت جالسا أو واقفا، أو لا يتحقق هذا الوقوف عند المسجد الحرام إلا بالذكر والتهليل والدعاء؟ انظروا إلى الفعل النبوي وانظروا ما الذي يمكن أن يكون واجبا في هذا الوقوف وما الذي يمكن أن يكون غير واجب. لازم وقف يدعو ويذكر الله، هكذا كان يفعل. فهل نعد هذا القول من تمام الوقوف؟ هل نعد هذا الكلام، هذا القول من تمام الوقوف ومن حقيقة هذا الفعل؟ هكذا فهم المالكية، قالوا هذا الذي أهد التهليل والذكر والدعاء من تمام الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وقف ودعا وذكر الله تعالى هكذا، وهذا هو الذي ورد. إذن على كل حال فالوقوف بالمشعر الحرام مندوب، والدعاء فيه مطلوب، ويجمع بين الدعاء والذكر على الوجه الذي فعله عليه السلام. قد يقول قائل إن القول قد لا يعد من تمام الماهية، ممكن، لكن رأينا بعض الأقوال من تمام الماهية، فالتكبير من تمام ماهية الصلاة، والفاتحة من تمام ماهية الصلاة، فلا يمكن أن نقول كل قول ورد في العبادة فإنه يصرف إلى الندب. نعم يمكن للشخص أن يقول بأن هذا ذكر، وما عهدنا الذكر إلا مندوبا في العبادات، لكن الله أكبر أيضا ذكر، قد جعل من تمام الصلاة، فالذي أراد أن يدخل من هذا ممكن أن يكون هذا مثار الظن، وهذا مما يعلمه الدين ويعلمه الصناعة الفقهية، مثارات الظنون، المثارات، مثارات الظنون، مثارات الظنون تعلمه المرء في الفقه. ألا ترى أنت أنك عندما تتعلم المعاملات يعلمونك المناطات، يعلمك المناطات، يعلمك الجهالة شنو هي، والغرض بعمل تملك، ضع وتعجل، صرف وزر نفع إلى آخره. بمجرد ما يأتي هذا في المعاملة فإنه يثير في ظنك حكم هذه المسألة، أو يثير في ظنك وجوب بحث هذه المسألة لوجود هذا الوصف. من هذا مثارات الظنون، يثير الظنون. فإذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام فربما أثار في ظنه أن الذكر الأصل فيه أن يكون مندوبا، لأنه كان قد عهد ذلك في العبادات الأخرى، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون قاعدة عامة، إذ قد يكون هذا من تمام هذا الفعل، وهذا هو الذي جنح إليه المالكية صاروا إليه وقضوا به في هذا الموضع. استقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصف. نعم، هو يقف ويقف ويستقبل، يستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة، ثم يستمر ويستمر ويستمر إلى الإسفار. فإذا عم النور الدنيا انصرف ونفر، فإن بقي يدعو فهو مبتدع بعد ذلك. ف فلا دعاء قبل ولا دعاء بعد، لا وقوف قبل الفجر ولا وقوف بعد الإسفار، لأن هذا من تمام الاتباع وتمام الطاعة. والزمان الأول والزمان الذي بعد الزمان المحدد للعبادة، نقل العبادة إلى هذا الظرف يعتبر بدعة. الذي يحدد زمان العبادة هو الشارع، فإن حددت زمانا للعبادة وعينته فقد ابتدعت. ولذلك نصوا على أنه لا دعاء قبل الفجر قبل الصبح، ولا وقوف ولا شيء من شعائر المشعر الحرام، وكذلك أيضا لا يوجد شيء بعد الإصفار. تقرير الزمان هذا داخل في ماهية هذه العبادة. نعم. أفرع الآخر. نعم سبق. قال رحمه الله: وندب إسراع بدابة أو مشي ذهابا وإيابا ببطن محسر بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة ومينا بقدر رمية الحجر. هذا المكان ورد أنه يندب إذا وصل إلى الحج أن يسرع جاريا ما استطاع. المهم أن لا يمشي المشي العادي، أن يزيد في مشيته ويدخل السرعة في هيئته. فإن كانت له دبة حركها، هكذا ورد، هذا ما ورد. ثم إن للقوم مقالات في تعليل هذا الأمر في هذا المكان. فقال قوم بأن هذا محل العذاب، وأن الأصل في أرض العذاب الإسراع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأرض تمود أمر بالإسراع فيها مخافة أن ينزل عليه العذاب فيها. ولك أن تأخذ من هذا التصرف ما يدل عليه، وأن الأرض التي أنزل الله فيها البركة والخير يرجى أن يعاد فيها هذا الخير ويكرر. الأرض المباركة يرجى لمن نزلها أن تنزل عليه البركة التي كانت قد نزلت فيها. ومن ظن أن الأماكن لا تبارك وأن الأماكن أيضا ليست من محل الغضب وعذاب الله فهذا إنسان وهم. النبي لما وصل إلى بلاد تمود، وتمود معروف بأن الله تعالى عذبهم بما هو معروف، فلما وصل إليه أسرع ليخرج منها مخافة أن ينزل العذاب بالناس. ما يستفاد من هذا؟ أن محل غضب الله ومحل عذاب الله يجب على المسلم أن يتجنبه، وإذا حل به فليسرع الخروج منه. ومكان البركة ومكان الخير ومكان رضا الله تعالى إذا حله العبد من الأفضل أن يديم البقاء فيه طمعا ورجاء في نزول البركة عليه. ولذلك كان مقام الصالحين بالمواضع المختارة التي يرون بأن الله بارك فيها، ومنها من ذلك بيت المقدس الذي باركنا حوله يرجون تلك البركة التي في تلك الأرض. وإنما يبارك الله تعالى في الأرض بأفعال العباد، وإنما يغضب الله على المكان بغضب بفعل العباد. فلما طغى هؤلاء القوم وتجبروا نزل العذاب فأصابهم وكان حل بهذا الأرض. وهذا أمر يجب أن ندخله في مقام الاعتقاد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبره، وما دام هذا قد دلت عليه الأدلة الأخرى فلنعتقد أن الأراضي قد تكون مباركة فيترجى فيها البركة، وقد تكون محل العذاب وغضب الله فيرجى فيها السر ونزول غضب الله. ومساجد من المكان المبارك، والمساجد القديمة التي مضى فيها أقوام كثيرون ذاكرين الله يذكرون الله تعالى ويعبدونه ويتقربون إلى الله تعالى من مكان البركة. وذو الحس الروحي قد يدرك ذلك في نفسه، حس الروحي للناس أذواق مختلفة، ومن جملة الذوق الذي يكون عند أهل الإيمان الحس الروحي، يحل بالمكان فيشعر بشعور غريب، شعور الهدوء والطمأنينة والسكون، شعور بحالات مخصوصة. وما ذاك إلا لهذا الذي قلناه، لأن بعض الأماكن قد يبارك فيها الله ويرحم الله تعالى من حل بها كما رحم من كان قد سبق. أرض محسر هذا وهد بين منى ومزدلفة، ولكنه محسوب من منى. هذه إذا حل فيها الحج يسرع. قالوا بأنه قد أصيب فيها الفيل وأصحاب الفيل، أصيب فيها أصحاب الفيل، ولكن هذا غير صحيح، لأنه في الحقيقة أن الفيل لم يدخل الحرم، لم يدخل الحرم، وليس لم يدخل إلى مكة، بل لم يدخل الحرام. فلما اقترب من الحرام وقف وهم يدفعونه، ولكنه أبى أن يدخل حتى انتهى القصة إلى ما انتهت إليه مما هو معلوم فلا نطيل به. واسم هذا الفيل محمود. اسم هذا الفيل محمود، ولذلك تبقى اسمه سواد، إذا كان غلط اسمه محمود غير بس تعرف له، ماشي محمود أنهم يعتبرك أنك تحمد لأنك تشبه فيل أبرهة. تقول لك ودخل علينا محمود، تقول هذا شكون محمود؟ لا خاشي واحد تبارك الله يشبه فيل أبرهة سي محمود. على كل هذا قول، لكن هذا الفعل فعل ونقل وهو أثر، فليفعل هذا الإسراع. أما هذا الذي علل به هذا الإسراء فهذا مردود كما هو معروف. ثم قال قوله ببطن محسر، قيل إنه سمي ذلك الوادي ببطن محسر لحسر فيل أصحاب الفيل فيه أي إعيائه، وقيل لأنه نزل العذاب عليهم فيه انتهى من الخرش. قال شيخنا العدوي الحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج الحرم كما أفاده بعض شيوخنا. نعم صحيح، هذا هو المعروف في السيرة. نعم. وتسميه أهل مكة وادي النار لأن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته. نعم، كل هذا يذكر. على كل هذا محسر من الأحسن أنك تسرع فيه إذا حللته. هكذا أن قوم قالوا بأن بعض القبائل لما ندخلوا اسمها قالوا من حلها فليمضي فيها كما في أرض تموت، لأن قومها ممن غضب الله عليهم، فبقاؤك بينهم ينزل عليك غضب الله. وحل بعض الفقهاء ببلد فرأى قوما الصلاة لا يكاد يذكرونها، فقال له بعضهم ما رأيك في هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم كلوا وارعوا أنعامكم. يأتون المسجد ولا يصلون، قال لهم تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، قبل هي الأنعام هذا بعيد. خلاصة الكلام أن الأراضي سبحان الله قد تكون مباركة كالأشخاص والأزمنة، وهذا شيء الله سبحانه ذكره في كتابه وشريعة الإسلام مقرة به في محله. ثم قال ونودب رميه العقبة أي جمرتها حين وصوله منا وإن راكبا ولا يصبر حتى ينزل. إذا جئت من مسعي الحرام مباشرة اذهب من المسعي الحرام إلى رمي جمرة العقبة، لأنها هي التي ترمى يوم العيد، لأن هذا يوم العيد، هذا تذهب لترمي جمرة العقبة يوم العيد. وهنا حكمان، رمي العقبة واجب، رمي جمرة العقبة واجب، وكونك تذهب إليها بأسرع ما يكون من غير أن تنزل على دبتك هذا مندوب. إذن فالذهاب إليها بمجرد وصولك إلى منى هذا مندوب، وتحصيل هذا الفعل من حيث هو واجب. إذن فمصب الندب هنا هو الإسراع والاتصال بها بمجرد الدخول إلى منى، هذا هو مصب النهي، هذا كله من فعله عليه السلام. قوله حين وصوله هذا مصب الندب، وأما رميها في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل الندب رميها حين وصوله إذا وصل لمنى بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبل الطلوع كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل الفجر ولا يصح رميه حينئذ، فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس، وسيأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر، ويمتد وقت أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب، وأن الليل وقت لقضائها، فإن أخر إليه فدم. نعم، سيأتي الفقه المتعلق بالرمي برمي جمرة العقبة، واحتال تنفلتا من التصور المحرر، فإننا نقول هذا شخص جاء من مزدلفة الآن ومر بالمشعر الحرام ودخل إلى منى وقصد جمرة العقبة فرماها. رمي جمرة العقبة بالنسبة لمن جاء من المشعر الحرام وقد بات بمزدلفة أما وطلعت الشمس، أما من كان قد أرسل وجاء بليل وكان من أصحاب الأعدار الذين لديهم أعدار أو خرجوا بالليل تركوا المبيت بمزدلفة ووقفوا بمشعر الحرام لأن هذا فعلان مندوبان في المذهب، وذهبوا إلى منى قبل أن تطلع الشمس وكانوا بالليل قبل أن تطلع الشمس، فهؤلاء لا يرمون رمية الجمرة بمجرد وصولهم بل ينتظرون، يمكن لهم أن يرموا بعد طلوع الفجر أن هذا هو وقت الذي يدخل فيه وقت رمي جمرة العقبة، يدخل بطلوع الفجر لأنه النهار يوم العيد، أن النهار يبدأ من حيث هو بطلوع الفجر، وإن كان في الحقيقة النهار وهو اليوم هذا مصطلح فقهي، النهار يبدأ بطلوع الفجر والليل يبدأ بالمغرب، هذا هو الذي يظهر من تصرفات الفقهاء في بناء الأحكام. مثلا نهار السبت متى يبدأ؟ يبدأ من ليلة الجمعة من غروب الشمس يوم الجمعة، إذا غربت الشمس يوم الجمعة بدأ يومه والسبت هكذا، فإذا طلع الفجر بدأ النهار، إذا فهناك فرق بين اليوم وبين النهار. وذلك إذا ازداد الولد ليلة السبت فإنهم يعتبرون هذاك اليوم هو يوم ولادته، أنهم يعتبرون أن النهار أن اليوم يتركب من ليل ونهار، ذو الفقه اليوم عند المالك يتركب من ليل ونهار، فمن ولد بليل السبت فقد ولد يوم السبت، ومن ولد في نهار السبت لا يعتبر لأن جزءا من اليوم قد ذهب فلا يعتبر اليوم كاملا، هذا السنة. ولذلك يقولون والعقيقة والأزرة والطلاق وكذا هؤلاء جميعا يلغون فيها جزء النهار، وخا يكون الصباح إذا بدأتم مثلا أزرة هذا النهار، هذا النهار لا يمكن أن يكون هو اليوم الأول، اليوم الأول يكون في اليوم التالي لأن النهار محسوب مع الليل، اليوم كحسبوه مع النهار. إذن فلا بد من التنبه إلى أن النهار شيء واليوم شيء، هذا هو الذي يظهر من تصرفات الفقهاء ويؤخذ من فقههم. إذا طلع الفجر فإنه لهذا الذي أسرع وبات بمنى أن يرمي جمرة العقبة للصبح، هو يرمي جمرة العقبة وهذا صحيح أن يبدأ بالنهار، ولكن يستحسن ويندب له أن ينتظر حتى تطلع الشمس ليوافق ذلك فعله عليه السلام أنه ما رمى إلا بعد طلوع الشمس، ولم يصل إلى منى مع الفضل بن عباس أنه كان ردفه، كان ردف عباس إلى منى هكذا. واش هو مع ابن عباس ولا الفضل بن عباس؟ ربما اختلطت هذه الأمور في هذا الفرع، ولا اختلطت علينا جميعا. واش الفضل ولا ابن عباس؟ من الذي كان ردفه؟ الفضل. أما واش الفضل في هذه الزيارة؟ لما رجع من عرفة هل معه ابن عباس ولا معه الفضل؟ الفضل وقل معه في لقائه مع الخطعمية، أليس كذلك؟ من الذي كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عرفة؟ ابن عباس أو الفضل بن عباس؟ البحث جاري إن شاء الله والخبر يأتيكم بعد قليل. الظاهر أنه كان معه عبد الله بن عباس على ما أعتقد، والذي كان معه وليس الفضل، الفضل كان معه. عين قيادة تلك المرأة فسألته عن الحج، تلك الخطعمية فسألته عن حج أبيه وعن أمه، سألة معروفة. الفضل بن عباس الفضل معه، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة ووكاف الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى. قال إنه ردفه، صرحوا بذلك. سيأتي البحث في هذه المسألة. إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء إلى إلى إلى إلى إلى منى فرمى الجمرة عقبة بعد ما طلعت الشمس، ولمطابقة هذه السنة طلب من هذا الشخص أن ينتظر حتى تطلع الشمس لموافقته عليه السلام. نعم. أسامة بن زيد الفضل من مزدلفة إلى منى، ومن عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. إذن الرادف هذا تغيروا في هذه المواقف، وهذا عملا بحديث النفس ما كان معه فضل ظهرين فليرجع به على أخي. على كل، ولكن الإشكال الذي سيأتي ويتعلق أن الذي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم الحصى هو عبد الله بن عباس، كذلك من الذي معه؟ إذا كان الفضل راكبة وابن عباس أخذ له الحجارة من الأرض، حديث أصحاب السنن ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعافة أهله. عبد الله إذا يكون معه حين قتله الحجار حجارة، أنه نفر في آخر الليل لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ممن نفر إلى مزدلفة إلى منى عبد الله بن عباس. على كل حال، إذن هذه هي السنة أن تطلع الشمس ثم ترميها، ويمتد وقت زمرة العقبة من الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو المذهب. وبعض العلماء يقول بأن ذلك يحصل بالليل، ولكن هذا يحتاج إلى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى ولا صحابته ما رموا إلا بالنهار. إذن زمرة العقبة يبدأ وقتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الحكم. نعم. اتباع اقتداء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلما رأوا فعل ذلك قالوا قد يكون هذا مفضلا. وإن راكبا، نعم، لأن هكذا فعل ولم ينزل، جاء راكبا وقصد ورمى لم ينزل، فلكي يكون الحاج مطابقا للفعل النبوي في هذه الشعيرة يأتي بها على وفقها كما نقلت، ويكون ويتحرى في ذلك أن يأتي بها على وجه المطابقة الكاملة. إشكال في ذلك. نعم. عدم الترخيص في الرمي قبل طلوع الفجر. سببه هو أن ليلة عرفة تمتد إلى صبح يوم العيد. نعم. لذلك منع من الرمي قبل الطلوع. أما لو نظرنا بأن إلى كون اليوم يتحقق بجزء من الليل فعندئذ يمكن أن يرمى قبل الصبح. هو النهار مش من اليوم، نهار نهار العيد. أما الحكم ديال اليوم في الفقه، هذا غير مصطلح فقهي ماشي، كان على المصطلح المالكي. اليوم والنهار هكذا يظهر من تصرفات الفقهاء في باب المعاملات وغيرها أنهم يقولون إن اليوم يدخل فيه الليل وهو يحسب له ليلة الخميس ليلة الجمعة، قالوا بأنه جزء من اليوم. أما النهار فلا إشكال بأنه يوم العيد. نعم. ويمتد ذلك الحكم ديال عرفة إلى نهار للنهار، وكان هذا مسألة فقهية. نحن نتحدث الآن عن ما بنى عليه الفقهاء وتصرفاتهم في غير هذه الشعائر. هذه الساعة قد تكون لها خصوصية. وندب المشي في غيرها أي غير جمرة العقبة يوم النحر، فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر. المشي في رمي جمرات الأخرى هو الأصل، هو السنة، هو المندوب. ولكن لو ركب ورمى فهذا لا يضر. وأن إنسانا لم يمشي في جمرة الأولى والثانية التي تكون ثاني العيد وثالث العيد فهذا لا يضر، هذا لا يؤثر. لكن الأفضل أن تكون المطابقة لفعله عليه السلام وهو المشي. ولهذا قال بأن المشي مندوب في غير جمرات العقبة يوم العيد هكذا. وحل بها أي برميها، وكذا بخروج وقت أدائها غير نساء بجماع ومقدماته وعقد نكاح وغير صيد، فحرمتها باقية وسيأتي الواجب فيهما. إذا رمى الرامي جمرة العقبة فهل يحل أو لا بد من فعل آخر يعضده؟ متى يتحقق الحل الأصغر يكون حلالا؟ هل هو برمي جمرة العقبة أو لا بد أن يكون معه الحلق أو لا بد أن يكون معه الإفاضة؟ يعني هل يتحقق هذا الحل فقط برمي الجمرة أم لا بد فيه من الأمور الأخرى؟ ما الذي صرح به أهل المذهب؟ نعم، رمي الجمرة. فإذا رميت جمرة العقبة، رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الصيد والنساء، وبقيت الكراهة في الطيب، وهذا فيه نظر. والمعول عليه في تقرير هذا الفرع هو ما نقل من أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف. حديث لزيلو: طيبته لإحرامه. والشاهد في هذا النص هو: وطيبته لحله قبل أن يطوف، يعني الآن حل له الطيب. وفي هذا أيضا ورد حديث معروف، وقوله عليه السلام: رخص لكم اليوم للعيد إذا رميتم الجمار كل شيء إلا، قال هذا يعني إلا النساء، ما ذكر الطيب، حديث ما فيه الطيب إلا النساء. إذن فهذا حديث صريح بأن رمي الجمرة تحقق هذا الحكم، وهو أنه يكون حل الأصغر. وفي حديث آخر في التصريح، ولكن حديث قالوا بأن فيه ضعف: إذا رميتم الزمار حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا حديث قالوا بأن هذا الحديث فيه كلام، نظروا فيه من جهة السند قالوا بأنه لا يصلح دليل في هذا الباب. ولكن دعك من هذا كله، ففيما ذكر كفاية النبي صلى الله عليه وسلم طيبتها عائشة رضي بدريرة، دريرة هذا شيء يؤخذ من نبت حقيقة ولا يوجد بالمغرب على ما يقال، يؤخذ من شجرة وله رائحة طيبة وهو يكون مثل الطحين كما قالوا، الطحين من دره يدره درا إذا دققه، فهذا شبيه بهذا، ثم يطيب به كما يطيب بهذا الذي يكون مدقوقا مثلا من رئل الكفور أو نحو ذلك. هي طيبت وقد بيدي هاتين وأشارت إلى يديها، هي أدره محرم ورحج. إذن فهذا استعمال الطيب في هذا اليوم مباح. هكذا، فإذا تقرر هذا فإن هذا الذي ذكره المالكية مستند إلى دليل نصي منصوص في على هذا الحكم، وإلى دليل فعلي هو فعل عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بخروج وقت أدائها. نعم، أولا ما الذي يبقى حرما بعدما يرمى الزمار العقبة؟ النساء والصيد تفعل ذلك. وكذلك أيضا ماذا؟ قال وكذا بخروج وقت أدائها. أداء ماذا؟ وحل بها أي برميها. وكذا بخروج وقت أدائها، ما هو وقت أداء زمار العقبة؟ غروب الشمس. غروب الشمس، إذا غرب ذلك اليوم فإن الحاج يخرج إلى الحل، فيكون يحل له ما تقدم ذكره، ويحرم عليه الأمران الآخران النساء والصيد، ويكره له الطيب لكن مجر ترك الكراهة هنا، ولعلهم لم يروا هذا الذي ذكر من فعل عائشة حجة في هذا المقام. هكذا صار. وباقر على أصله لأنه بقي عليه الإحرام، بقي عليه الإحرام ولم يرد ما يدل على الاستثناء. نعم، كل شيء، وما لهم هو هذا الشيء الذي حل له. طيب والصيد بظاهره؟ لا ليس بظاهره، لأنه الصيد يكون تابعا للإحرام، بخلاف الأفعال الأخرى فإنها ليست كلها تابعة للإحرام، بل هي تابعة لأفعال الحج، لأن هذا الذي أحل هنا تابع لفعل رمية الجمرة وليس للإحرام، إحرام باقي. الصيد قال تعالى ما دمتم خلاص، لأن هذا دليل، عليك في هذا دليل. لا، ما دمتم حرما غير مخصص، لم يريد ما يدل على التخصيص، لم يريد ما يدل على التخصيص، فبقي الدليل القرآني على عمومه. نعم، توجيه بخروج وقت الأداء، توجيه أن هذا الفعل فات زمانه، وإذا فات زمانه يعد هذا الشخص كأنه قد فعله، لأنه يجبر بالدم، فترتب في ذمته الدم الآن وليس مخاطبا برمي الجمرة، فحكم عليه بمثل الفعل. وكره الطيب فلا فدية في فعله، وهذا هو التحلل الأصغر. نعم، كره الطيب، الطيب لو أنه أتاه فلا، فهو مكروه على كل حال استصحابا للأصلي، ولعلهم نظروا في هذا الدليل فلم يكن كافيا لهم لإفادة الإباحة، ثم قالوا بأنه لا فدية فيه أعمل بهذا الحديث، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. نعم، نعم. نعم. نعم، هذا يمكن أن يكون لهذا مستند السلف، ويمكن أن يكون ذلك من باب الجمع بين الأدلة، حكم فيه بالكراهة، لأن سالم لا يقول بالكراهة، يقول بالمنع، ما يقول بالكراهة، وهذا من دليل على أنه جمع بين الدليلين. وندب تكبيره مع رمي كل حصاة تكبيرة واحدة. هذا أيضا فعله عليه السلام، فكلما رمى حجرا، هذا الحجر يكون مثل الحمص الصغير، حمصة قدر حمصة صغير، كلما رمى بحصاة كبر، وعندما يكبر ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يرمي، هو رمى، ماذا يفعل عندما يكبر؟ هو يقول الله أكبر، لكن لابد أن تجمع مع التكبير، أن هذا وجه الند، الله أكبر. أما إذا قلت الله أكبر هذا الميت، أو رميت تاطرت في السماء قلت يا الله أكبر، قالوا هذا لا يفي بالغرض لأنه ليس فيه تمام المشابهة والمماثلة لفعله عليه السلام، ما فيهاش المطابقة الكاملة، فيه مطابقة كاملة، لكن إذا رمى يقول الله أكبر يجمعها معه وكذا يفعل عليه السلام. ثم إذا فعل ذلك ماذا يفعل؟ يدعو مستقبلا القبلة، كذا كان يفعل إذا رمى. إذا رمى نعم، ومع كل حصاة يفعل هذا، ومع كل حصاة يفعل هذا. فإذا ترك التكبير فقد ترك مندوب، فعل مندوب. نعم، ينظر في هذه في في في في الآثار والأحاديث التي وردت ففيها ما يدل على هذا الأمر. قوله هو تكبيره ظاهر المدونة أن التكبير مع كل حصاة سنة، وأشعر قوله مع كل حصاة أنه لا يكبر قبل رميها ولا بعدها، ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة ليده قبل النطق بالتكبير. واعلم أنه لا يقف للدعاء بعد فراغه من رمي تلك الزمرة، بل الأولى أن ينصرف بمجرد رميها. نعم، هكذا فعل عليه السلام. هذا هو التحقيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى زمرة العقبة وأكملها انصرف. إذن ليس هذا محل دعاء ولا محل وقوف، وذكر هذا في هذا المقام توهمون. إذن يرمي زمرة العقبة يكملها ينصرف إلى أعمال أخرى يوم العيد. نعم، سبق. وندب تتابعها، أي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار. هذا مندوب، لا، الفصل بينها مخالف للسنة، يعني هذا كله الفعل النبوي، كان يرمي بالتوالي هكذا حتى يكمل السبعة، في كل جمرة سبعة وهكذا. والأصل أن كل واحدة يرمى بها وحدها، أن بعض الناس يأخذ هذا كله ويرمي به مرة واحدة، ويأخذ أكثر من سبعة ويرمي بكل شيء. هذاك الذي يطرح هناك في الأرض كثير فيجمعه ويرمي به هكذا. ومنهم من يضرب بالحداء، ومنهم من يأتي بأحزار كبيرة ليقتل الشيطان يحدث فيه جرحا عظيما، وبعضهم يغضب غضبا شديدا وهو يرميه لأنه يرى أن العدو الآن حصى، يظن أنه الآن الحجارة تسقط على الشيطان، والشيطان هناك جالس ينظر إليك ينتظر حتى إذاك من يقول أجل يلا نسمع الدرج قدمت ما هذاك. لا، غير رمز من رموز الشعائر الإسلام. الناس يظنون أنهم الآن يضربون الشيطان، وأن الشيطان الآن يرجم، تسمى رجم الشيطان، رمي الزمرات ورزمنا الشيطان، رزمت الشيطان حجارة كبيرة. هذا كله خيال، هذا نسوك، عبادة فعل عن الوجه الذي ورد، هكذا تقربا إلى الله فقط اتباعا لسنة إبراهيم ولد إبراهيم وهكذا. على كل فالسنة هو أن ترمي كل زمرة مع التكبير كما فعل عليه السلام، وما سوى ذلك قد يدفع إلى بطلان هذا العمل لعدم مطابقته للمقول. الود أي صدر موالاة، وهي في الحقيقة الموالاة هنا لا تؤثر في حقيقة هذه العبادة، لأن رمي الزمرات هكذا ببعضها بعد بعض هذا فقط مندوب. لكن لو رمى الزمرة استراح ثم رمى ثم استراح ثم رمى حقق الرمي، يعني رأوا أن هذا الفعل النبوي لا يرتقي إلى درجة الوجوب، وإنما هو مندوب فقط هكذا. لأن الموالاة فيما فيه الفعل النبوي وحده لا يثبت دائما، قصارى ما يفعلون يحملها الوجوب، يحملون على النبي هكذا. الموالاة مثلا في الوضوء من الناس من لا يقول به، يقول بأنه ليس بواجب. نعم. ولقطها أي لقط حصيات الجمار كلها للعقبة فقط، فيكره أن يأخذ حجرا يكسره. الحجر الأصل فيه هو أنك تأخذ الحجار الصغار هكذا واحد اثنان ثلاثة أو سبعين أو ستين أو مئة وكل حال احتياط زي من جيد تجمع سبعين أو ثمانين أو تسعين سبعين أقل شيء ثمانين في الجيب في كذا واستعد لجميع الطوارئ لأن في بعض الحالات تضرب فتضرب الناس تضرب شو الذين في في في في في, في المقدمة يضربون كثيرا أدرك التق تصدق هتشاف الشيطان بأنه هو أنت كذا يضرب خلنا نضرب الحظ الله ما نضربك أنت ثاني هذا كل حال بعد ما في بعض الحالات تجوز حذر ما تشوفها تجوز فوق أدى الرأس سبحان الله العظيم على كل فإذا كان الشخص يجمع الحجارة فليجمعها من ميناء هذا هو الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع الحجارة من ميناء كلها سواء كانت للعقبة أو لغير العقبة قد ورد أن الذي جمع له الحجارة هو عبد الله بن عباس هو الذي جمع له تلك الحجارة التي رمى بها أولي الفضل عبد الله بن عباس هو الذي جمع له الحجارة قال اجمع لي فجمع له فرمى بها فلما نظر إليها قال هكذا لا تغلو لأن الناس يحملون حجارة كبيرة الحجارة صغيرة قد نحمل قل من الحمصة إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذه الحجارة من هناك ورمى هل يجوز أن تكسر حجرا حتى يتناثر ثم تأخذ من هذه الأجزاء قالوا هذا غير منقول ولكن ماذا لو فعل لا يضر الرمي بتلك الحجارة جائزة لأنها فيها حقيقة الحجارة وفيها حقيقة الرمي فما المانع من عموم هذا الحكم إذن لا إشكال في إذن هذا لا يضر نعم مكروها سيد الحديث عنها ويلقطها من أي محل إن شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة جمرة العقبة يقولون بأن هذه الحصيات التي يرمى بها في جمرة العقبة تلتقط من مزدلفة أقول هل هذا ليس عليه حديث نبوي ثابت ولكنه من فعل بعض الصحابة وقد نقل ذلك عن سعيد بن جبير ونقل عن ابن عمر أيضا على ما أعتقد هذا نقل عن السلف بعض السلف كان إذا دخل إلى مزدلفة يلتقط أحجار التي يرمي بها جمرة العقبة وبعضهم علل هذا بالإسراع إلى الرمي حتى لا يشغل الحاج بالبحث عن الحصيات في ميناء فيضيع هذا الاتصال بين دخوله إلى ميناء وبين رميه بعضهم علل هذا وعلى كل هذا منقول عن بعض السلف سعيد بن جبير وابن عمر ومن على ذلك المذهب انظروا في هؤلاء الذين كانوا ينقلوا ياتون هذا الفعل وتبعهم المالكية على ذلك والمسألة على كل حال واسعة والذي قال بأن هذه بدعة إن كان يقصد بالبدعة أن هذا غير منصوص عليه بنص من حديثين فهذا صحيح إن كان يقصد أن هذه بدعة ابتدعها من بعد السلف فهذا غير صحيح فإن هذا الفعل قال به صحاب بعض من الصحابة وبعض من التابعين ونقل عنهم هذا الفعل فنقله المالكية وقرروه هنا ومثل هذا لا يسمى بدعة أنه ما دام قد أسند إلى السلف فمن يرى حجة قولهم فإنه يعتبر ذلك صحيحا ومن لا يرى ذلك يعتبره اجتهادا فقط هذا وجه هذه المسألة وندب ذبح قبل الزوال ولو قبل الشمس الآن بدأ الآن في أفعال الحج التي تفعل يوم الحج إذن ماذا سيفعل يرمي أولا وفي يوم الحج تفعل كم إما ثلاثة وإما أربعة إن كان الإنسان له هدي فالأفعال التي تفعل يوم العيد كم؟ أربعة وإن لم يكن معه هدي فالتي تفعل ثلاثة أولا الرمي ثم وما عنده وش عنده هو عنده هذا عنده عنده عنده سيد عنده هادي ولا ما عندهش؟ كان قارنا متمتعا فعليه. وإذا هذا الذي ليس متمتعا ولا قارنا ماذا يفعل يوم الحج يوم العيد؟ سيرمي ثم يحلق ثم هذه هي الأفعال التي عنده. هذه الأفعال التي عنده. فإن كان عنده أربعة فإنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف. هذا هو المعروف. المسألة فيها ساعة وفي بعضها لا ساعة فيها، وهو الرمي والترتيب مع ما بعده. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.